بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتمنت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا قصة موسى عليه السلام بعدما خرج خائفا من المدينة يترقب، بعدما جاءه ذلك الرجل الذي أتى يسعى من أقصى المدينة وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا القرار من الملأ بناء على أن موسى عليه السلام قتل ذلك القبطي، وطار ذلك الخبر إلى فرعون وإلى الملأ، فأخذوا القرار بقتل موسى عليه السلام. حتى جاء ذلك الرجل من أقصى المدينة يسعى ونصح موسى هذه النصيحة، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، إبا موسى عليه السلام خرج من مصر إلى مدين وهي بلدة لا سلطان لفرعون عليها، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إنه ألا يضل ذلك الطريق. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، لما ورد هذا البئر الذي بيسقي منه الناس، فعلى ذلك وجد عليه أمة من الناس يسقون، مجموعة من الرعاة يسقون المواشي عند هذا الماء، وجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان كانت تذودان هذه الغنم حتى لا تختلط بغنم الآخرين، فيدفع ذلك إلى اختلاط المرأتين بالناس، فكانت تذودان الإبل أي تبعدان الإبل حتى لا يختلط بغنم الآخرين، حتى لا تختلط النساء بالرجال. فعلى ذلك قال لهما موسى عليه السلام ما خطبكما؟ يسأل بيستفسر طبعا، يعني هذه مرأة خرجت في رعي الغنم وخرجت أيضا بتسقي ذلك الغنم من هذه البئر، ولكن وجد موسى عليه السلام أن المرأتين لم تختلط بالناس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني بعد ما ينتهي الرعاء من سقي الأغنام فعند ذلك حيخلو الماء، فتتقدم المرأتان عند ذلك لسقيا ما معهما من الغنم. وذكر المبرر لخروجهما وقال وأبونا شيخ كبير، يبقى لا أخوة على رعاء الغنم، فعلى ذلك ما كان عنده ولد يقوم بالسعي على ذلك الغنم، فده المبرر الذي من خلاله خرجت النساء من أجل سقيا هذه الأغنام، فسقى لهما، فتقدم موسى عليه السلام وسقى للمرتين، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني هو محتاج، وعلى ذلك موسى عليه السلام مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال من موسى عليه السلام لرب سبحانه وتعالى، فكانت الإجابة المباشرة والاستجابة لدعاء موسى عليه السلام، فجاءت وحدهما تمشي على استحياء، وده حال المرأة دايما، حال المرأة الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة بتعرف بالعفة والحياء، المرأة تعرف بالعفة والحياء، ليس عندها جرأة أن تختلط بالرجال، ولكن لما بتختلط المرأة بالرجال بيزال هذا الحياء، بيزال هذا الحياء. ولا شك أن هو هذا من أكبر يعني الفساد، هو عند اختلاط الرجال بالنساء، عند اختلاط الرجال بالنساء. لذلك ده كان من أهم أهداف الغزو الفكري، هو تدمير الأسرة المسلمة. طب السبيل إلى تدمير الأسرة بإخراج المرأة عن وظيفتها، بإخراج المرأة عن وظيفتها. قالوا أن المرأة نصف المجتمع، ولا بد أن تشارك الرجال في الأعمال لغير ذلك، رغم أن المرأة مخلوقة لمهمة، هذه المهمة لا يقوى الرجال على القيام بها. مهمة المرأة في تربية الأولاد يعني أكبر بكبير من مهمة الرجل في الخروج للعمل والاكتساب وكذلك جلب ذلك الرزق لأسرته. فلكن ده كان من أهم أهداف الغزو الفكري، كيف يقومون بتدمير الأسرة المسلمة في تغيير بس الوظائف، يعني في تغيير الوظائف. يبقى أول حاجة نادوا بتحرير المرأة. طب تحرير المرأة، وكما بينا قبل ذلك احنا بننتبه إلى المصطلحات، يستعمل مصطلح في ظاهر المصطلح كده كأنه مصطلح يعني متمدن، لكن في الحقيقة تحرير المرأة أي هو يعني طلب المرأة أن تتمرد على وتتمرد على دينها، يعني ده طلب تحرير المرأة، هو في الحقيقة دعوة إلى التمرد والعصيان، دعوة إلى التمرد والتحرير من إيه؟ يعني هل من مكبلات الدين، من مقيدات الدين؟ ده الدين أتى لحفظ المرأة وصيانة المرأة وصيانة الأسرة، لذلك الأسرة في الإسلام يعني لها خطوات كده في التكوين تختلف تماما عن هذه النظم الوضعية. فكان ده أول هدف للغزو الفكري، هو في كيفية تدمير الأسرة المسلمة. طب المدخل، يبقى دخلوا من جهة المرأة، فكان هذه الدعوة الباطلة دعوة إلى تحرير المرأة، أي هي دعوة إلى التمرد والعصيان، أصلها كده دعوة إلى التمرد والعصيان، لكن هم بيستعملوا مصطلح. وكثيرا ما ننبه أن احنا لا نستدرج من جهة المصطلح، ولكن ينبغي أن ننظر إلى المضمون الذي اشتمل عليه ذلك المصطلح، وتعلمنا ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اليهود قالوا أن أنهم على طريق الهدى، والنصارى قالوا أن هذا هو طريق الهدى، وبالتالي اليهود دعوا إلى طريقهم وقالوا هذا طريق الهدى، والنصارى دعوا إلى طريقهم وقالوا هذا طريق الهدى. يبقى انظر كده مصطلح، إحنا عايزين الهدى، ويا ترى لكن هل هو الهدى في اتباع ما عليه النصارى في اتباع عليه اليهود؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى مصطلح إحنا بنسعى إليه، لكن يا ترى ده الهدى؟ لا، ده عين الضلال، ولكن هم يسمون الأسماء أو يسمون الأشياء بغير اسمها. عشان كده دايما إحنا لا نستدرك من جهة المصطلح، لكن لابد أن أنظر إلى المضمون الذي اجتمع عليه ذلك المصطلح. يبقى لما قالوا تحرير المرأة، يبقى مضمون الكلام ده إيه؟ يبقى التمرد والعصيان على أوامر الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك غزونا فكريا، وقال المرأة نصف المجتمع، المرأة لابد أن تشارك الرجل في المجتمع إلى غير في العمل إلى غير ذلك من الأمور. قلنا على الرغم أن خلق الله تعالى المرأة لها مهمة، ومهمة المرأة يعني أكبر من مهمة الرجل، يبقى الرجل كده بيتكسب خارج البيت ويأتي بهذا الطعام والشراب والملبس إلى غير ذلك ما تحتاج إليه الأسرة، والمرأة هي حاضنة، هي المدرسة التي تربي الأولاد. أن رجل في الحالة دي غير يعني متفرغ عشان يقوم ببناء الأسس أو المبادئ عند الأولاد. مين اللي بيبني كده؟ المرأة. وبالتالي تم تدمير الكلام ده، تم تدمير الأسرة. يبقى أن المرأة خرجت عن وظيفتها وبالتالي لم تؤدي، يعني لا تؤدي، فعلى ذلك هي حاضنة للأولاد، ففين بقى الحضانة والتربية؟ يبقى خرجت عن ذلك، اختارت مهنة أخرى غير المهنة التي خلقت من أجلها هذه المرأة. فلذلك قالت، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما تعودتش على أن تختلط بالرجال أو تكلم الرجال. قلنا المرأة لما تكون يعني كائنة في البيت على ذلك ليس لها علاقة في الخلطة الاختلاط بالرجال، لم تتجرأ على الكلام مع الرجال. وكذلك أيضا هنجد المرأة أساسا عندها عفة، عندها حياء، كل ذلك كنتيجة قيام المرأة بوظيفتها وعدم خروج المرأة من بيتها. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى على أساس أنه سقى لهما وكذلك كان أمينا، يبقى ده خلق بيظهر عن طريق العمل وعلى طريق التصرفات والسلوك، يعني عشان ده وصف يوصف به الإنسان، يبقى مدار هذا الأمر على سلوكياته. يبقى فلان أمين، فلان صادق، كل ده بناء على تصرفات سلوكيات الإنسان. يبقى ده وصف يوصف به الإنسان من خلال تصرفات سلوكيات هذا الإنسان. فهذه المرأة وصفت موسى عليه السلام من هذا التصرف، يبقى ده التصرف استطاعت أن تحكم من خلاله على موسى. وعند ذلك طلبت من أبيها وقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما رأى ذلك الوصف اختاره زوجا لإحدى ابنتيه. يبقى لما رأى ذلك الوصف في موسى عليه السلام اختاره زوجا لإحدى ابنتين، وعلى أن تأجرني ثمانية حجج، وده كان المهر أنه حيعمل عنده ثمان سنوات. فإن أتممت عشرا، إن أتممت بقى السنوات إلى عشر سنوات فمن عندك، يعني هذا الزاد ده يكون فضل من موسى عليه السلام. وما أريد أن أشق عليك، لا حيشق عليه في هذا المطلب ولا أساسا في العمل الذي حيوكل إلى موسى عليه السلام، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا ليس فيها تزكية للنفس، ولكن حيجد هو رجل صالح حيفي بذلك العهد، يعني حيفي بذلك العهد وذلك المطلب. يبقى لا يزيد على ثمان سنوات إلا برغبة موسى عليه السلام. وكذلك وما أريد أن أشق عليه، يعني لن يكلف موسى عليه السلام بعمل يعني أكثر من طاقته، ستجني إن شاء الله من الصالحين، ممن يحافظ على الوعود وكذلك ممن يفي بالعهود والوعود. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يبقى موسى عليه السلام قبل ذلك العرض، ولكن ما زاد على السنوات الثمانية عند ذلك يكون هذا حق موسى. إن زاد هذه السنوات فله، زاد عن ثمان سنين فهذا لموسى عليه السلام. قال فلا عدوان، والله على ما نقول وكيل. ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب على ذلك الوعد أو هذا المطلب. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب على ذلك العقد الذي بيننا. فلما قضى موسى الأجل، إما أنه قضى الأجل الأساسي أو بما زاد عليه فالآيات بينت أن موسى عليه السلام قضى الأجل. يطرى الأجل إما اللي هو الفترة المحددة اللي هو ثمان سنوات، أو اللي هي الفترة الزائدة التي طلبها هذا الرجل للصلاة. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله خلاص أنهى ووقف ذلك السنوات، يبقى صار بأهله بيرحل إلى مصر. آنس من جانب الطور نارا قال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يبقى عسى أن يجد على النار هدى، قلنا لأنه هو أراد أن يسير في الطريق المستقيم الموصل إلى مقصده دون أن يضل، فعسى أنه هو دي نار، يبقى معناه أن هناك يعني طائفة، يبقى اللي يقرأ من هذا الأمر من هذا الحال لما حيكون حنرى هذه النار، يبقى النار دي لن تشتعل ذاتيا ولكن اشتعلت لوجود طائفة يعني التفت حول هذه النار قوم، بالتالي حيسألهم عن الطريق الموصل إلى مصر، وإن لم يجد أحدا يبقى حيستعمل جانب من هذه النار للتدفئة. لذلك قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون لعلكم تستدفئون بها. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه المرحلة أخرى وهي المرحلة التي سينبأ فيها موسى عليه السلام، وذلك بعدما قضى الأجل في مدين وقضى ذلك الوعد، عند ذلك صار بأهله متوجها إلى مصر. آنس من جانب الطور نارا قال الآن امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أن موسى عليه السلام وصل إلى ذلك الوادي المقدس ونودي في البقعة المباركة التي فيها التجلي الإلهي، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. يبقى موسى كان معه عصا، ولما سئل موسى عليه السلام عن هذه العصا قال أنه بيهش من خلالها على غنمي وليها فيها مآرب أخرى، فربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يقوم بإلقاء العصا وأن ألقي عصاك. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لما رأى العصا كده لما ألقاها تحركت وانتقلت أنها حية بتسعى كده، خاف موسى عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب لم يلتفت، ويا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف. يبقى ولا مدبرا، قلنا ده أمر طبيعي عند الإنسان، يبقى لما يتعرض لذلك الموقف العصا تتحول إلى حية ويرى أن الحية كده تتحرك وتسعى، فعند ذلك ولا مدبرا ولم يلتفت موسى عليه السلام، فنادى الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أعطى الله عز وجل الأمان، فعند ذلك سكن روعا موسى عليه السلام. أسلك يدك في جيبك، يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، يبقى حتبقى مضيئة من غير سوء من غير مرض، واضمم إليك جناحك من الرعب، اضمم عضديك إن كان هناك خوف حيزال هذا الخوف عند ذلك، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. دي آيات، آية العصا وآية اليد هي من الآيات التسعة التي أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام، والله تعالى طلب من موسى عليه السلام عند ذلك أن يتوجه إلى فرعون لدعوة فرعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هو عليه من الشرك والبغي والطغيان. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى هذه موسى عليه السلام يبقى نبئ بهذه النبوة وربنا سبحانه وتعالى أيده بهذه المعجزات، ما من نبي إلا وأيده الله عز وجل من بالمعجزات التي من جنس ما برع فيه القول، عشان تبقى دلالات واضحة كده براهين ساطعة على صدقه وأنه مبعوث مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. لأنه مش يعني لما حياتي للقوم يقول أنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى لن يقبل القوم ذلك إلا إن أقام الدليل على صدق ما قال. يبقى لأن ما حيناديهم كده يقول أنه رسول مبعوث من قبل الله، ظرى فين الدليل على هذا الأمر؟ فين الدليل لما تقول أنا فلان مرسل من قبل فلان؟ لابد أن يكون في أمارات يعني من خلالها نعلم وصدق ذلك القائل من كذبه. فربنا سبحانه وتعالى أيد موسى بهذه المعجزات، ودايما المعجزات هذه المعجزات الحسية بتكون من جنس ما ورع فيه القوم، يعني من جنس ما ورع فيه، هو كانوا يعرفون بالسحر وغير ذلك، وبالتالي دي آيات حقيقية، يعلمون أن دي آيات حقيقية لا يقوى على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ودي كلها آيات دل على صدق موسى عليه السلام أنه مبعوث ومرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ذلك قال الله تعالى له: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. يبقى دي آيات أيد بها ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، ولعرض هذه الآيات على فرعون وعلى ملئه ليعلمون أن موسى مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. خاشى موسى على نفسه عليه السلام إنهم يقومون بقتل مقابل قتل موسى عليه السلام، لذلك القبطي. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. طلب من رب سبحانه وتعالى ذلك المطلب، أن يكون هارون عليه السلام وزير الله، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء موسى عليه السلام، وكذلك أيضا أرسل هارون نبيا مع موسى عليه السلام. وكان مطلب موسى عليه السلام له هذه المبررات مطلوبة، يعني ليست عبارة كده عن مطلب هو عبارة عن مطلب كده مجرد عن أغراض، لا، ده كان الغرض من ذلك كما قال وكما قدم موسى. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، عنده بيان، عنده بيان، فأرسله معي رد أن يصدقني، رد أن يصدقني. طبعا لما بتكثر الأدلة بيبقى الحكم فيها أو تعضيد الأدلة ديت لحكم ما بتدي هذا الحكم قوة، فيبقى موسى عليه السلام يدعو القوم، وهارون عنده منطق وعنده أيضا فصاحة في البيان وفي العرض، فأراد موسى عليه السلام من رب سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون وزيرا له، أيضا عنده فصاحة في البيان، وكذلك رد أن يصدقني، يعني أيضا هنتكلم بكلام موسى عليه السلام، إني أخاف أن يكذبون. يبقى خوف موسى عليه السلام ان هم مش هيقبلوا الكلام من موسى عليه السلام لانه قتل ذلك القبطي، وكذلك ايضا ان هارون عنده فصاحة في البيان وفي العرض يجيد مسألة عرض هذه المسألة، وكذلك ايضا لما هتكلم بكلام موسى يبقى هيعطي الكلام قوة. قال سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه استجاب لدعاء موسى عليه السلام وأرسل معه نبيا، أرسل معه هارون نبيا ووزيرا لموسى، ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذا وعد الرب سبحانه وتعالى، وهذا الوعد تحقق أن الله سبحانه وتعالى مكن لموسى ومن معه. موسى أتى منفردا عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لنداء موسى فكان معه أخاه هارون، ثم أيضا آمن مع موسى طائفة من بني إسرائيل، ومكن الله عز وجل هذه الطائفة كما بينا في بداية الآيات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتم ذلك الأمر. نعم باقي القصة كما وردت في هذه الآيات. فقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما. يبقى ما فيش أي إذاء حاصل إلى موسى عليه السلام ولا إلى هارون. بآياتنا أنتما ونتبعكما الغالبون. يبقى بهذه الآيات التي أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام ستكون لهم الغلبة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك في سورة الأعراف أن فرعون لما أخذ القرار وقال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون، قال موسى عند ذلك عليه السلام لقومه، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا بد أن احنا نكون على يقين أن المستقبل للدين، لكن المطلوب فيه شروط لا بد من استيفائها حتى يحقق لنا المشروع، كما بينا في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يعني دي مش خاصة لنا أو للمسلمين فقط، لكن دي سنن الرب سبحانه وتعالى الكونية. هناك شروط وهناك مشروط، هذا المشروط يتحقق من ما مع تحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى اشترط لكي يكون التمكين أن يكون نحقق هذه المقومات، إيمان صحيح وعمل صالح ملازم لهذا الإيمان، عمل صالح على منهاج النبوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا بد أن يكون الدين خالص، أنا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيامة. هذا هو الدين الموصل إلى رحمات الله إلى رضوانه. ويبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام أن يكون له التمكين، هو ومن آمن معه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذه قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكان الغلبة لموسى عليه السلام معه، وكان الدمار والهلاك على فرعون وعلى جند فرعون. ولما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا كيف قابلوا ذلك الأمر، مع أن آيات بينة آيات واضحة دل على صدق موسى، وكما أيضا بينا في الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى عارفين الحق عارفين الحق، لكن أبوا إلا الكفر. الكبر كده والعناد والتعنت هو اللي دفع هؤلاء إلى رد ذلك الحق الذي جاء به موسى، مع علمهم ومع يقينهم أن موسى جاء بالحق من رب سبحانه وتعالى وأن موسى رسول مبعوث من قبل الله. يعني ده مش أمر أشكل على القوم، لا، ليس هناك أي نوع من أنواع الإشكال، ولكن جحدوا بها يبقى في الظاهر واستيقنتها أنفسهم مع علمهم بصدق موسى عليه السلام. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، بينة واضحة يعني لا يعني إشكال فيها ولا إبهام فيها، آية واضحة كوضوح الشمس كده، يبقى كما أنهم لا يختلفون في الشمس أن هي الشمس فكذلك لا يختلفون أبدا أن هذه آيات دل على صدق موسى عليه السلام. لكن يا ترى هيقابلوا الكلام ده إزاي؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هم كذبوا في ذلك الأمر. فالله تعالى قد أرسل يوسف عليه السلام قبل موسى، أرسل يوسف إلى أيضا مصر، ولكن طبعا يعني تزييف التاريخ وتزييف الحقائق، ده الطريق دائما كده، تزييف الطريق وتزييف الحقائق، تزييف التاريخ وتزييف أيضا الحقائق. لذلك إحنا استمعنا إلى الآيات، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يبقى هم قالوا أن نسبوا إبراهيم إليهم، يعني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أساسا، فكيف بقى تقولوا أن إبراهيم يهودي ودلت أقول أن إبراهيم نصراني؟ ده التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم، ده تزييف التاريخ وتزييف الحقائق دائما. فكذلك أيضا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، بيكذبون، ولكن فين بقى يعني يوسف عليه السلام جاءهم قبل ذلك بالبينات، فكفروا وردوا ذلك الحق. فيبقى على ذلك انظر كيف يزيفون الحقائق ويزيفون التاريخ. ونسبوا إلى موسى عليه السلام أنه افترى ذلك الكذب على رب سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به موسى عليه السلام هو سحر، يعني هذا من باب السحر. وطبعا كل ده افتراض، يعلمون أنهم على خطأ، يعلمون أنهم يكذبون، أن ما جاء به موسى هو الحق من ربه. وكذلك يوسف كان سابقا لموسى على أرض مصر، دعا هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قابلوا يعني هذه الحقائق وقابلوها، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ولن تكون لهم عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بيننا وبينكم الأيام، يعني بيننا والعاقبة والتقييد، بيننا وبينكم الأيام، قل انتظروا إنا منتظرون، يبقى بيننا وبينكم الأيام، وحتعلمون لمن تكون عاقبة الدار، من اللي حيمكن له في الأرض. والعاقبة المتقين كما قال ربنا سبحانه إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. غرور فرعون وتلبيس فرعون أيضا هذا الباطل على الناس. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ومعلوم أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني قال أنا ربكم الأعلى، فأوقد لي هامان، طلب من وزيري أوقد لي على الطين، يبني له كده صرح بناية عليها عشان يصعد عليها فرعون وينظر إلى إله موسى الذي يقول عنه أنه في السماء، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولكن انظر كيف يروج الأمر، وده فعل دايما أمثال هؤلاء، إزاي بيروج للأمر الذي أراد قبل إن هو بداية الأمر، يعني هو كان يطلع وينزل ويقول بقى حق أو باطل، لا قبل ما بيطلع قال لعلي أطلع إلى موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ينشر روج كده لهذه الفكرة، يعني إن موسى كاذب، وكأنه هو يعني رجل ديمقراطي، وبالتالي على ذلك أيضا يعني كأن موسى مش هو بيدعني فيه إله في السماء، أنا هكتشف لكم الأمر. وعلى الرغم أنه هو أعلم كذب موسى عليه السلام، ده كلام فرعون يروج لهذا الأمر، لو طلع ونزل وقال لهم ده هو ما لقيتش حاجة خلاص، ما هو قدم هذه المقدمة وجيش الآراء على هذا الأمر، جيش الآراء على هذا الأمر، ده دايما هذه يعني لعبة السياسيين زي ما يقولوا. فكذلك يروج للأمر الذي أراد، وبالتالي وكأنه يعني بيحقق الديمقراطية، فحيصعد على الصرح ده وينزل لهم إنه ما جاتش شيء، ما جاتش شيء، فهو هيئ الناس تماما لقبول ذلك الحكم قبل يعني أن يصعد على ذلك الصرح. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظن أنهم إلينا لا يرجعون. دائما فساد الأعمال كنتيجة لفساد الاعتقاد، دائما فساد الأعمال دائما كنتيجة لفساد الاعتقاد. لذلك احنا بنؤكد وبنقرأ كده في سورة المطففين ويل للمطففين، ده بيطفف في الكيل والميزان، الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوا وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى لو كان عندهم إيمان بالبعث وأنهم سيوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألون عن فعلهم ما كان صدر منهم ذلك التطفيف. لكن دائما فساد العمل كنتيجة لفساد الاعتقاد. لو كان بيؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر هتجد أن سلوكياته هتبقى منضبطة. لماذا؟ أنه يعلم أنه سيحاسب ويجازى على أعماله، وأنه عما قريب سيصدر عن الدنيا ويقف بين الله سبحانه وتعالى ويجازي على أعماله. لكن لما الإنسان يعني يظن أن هي وقال إنما هي حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، لا يعتقد في البعث، يبقى حيرتع ويفعل كل ما يشتهي، ليس عنده حلال وحرام يعني ولا حق ولا باطل، هي كلها صورة واحدة صورة واحدة. ولأنه لا يرى أن بعد الدنيا حياة، يعني لو إنسان بيعتقد هذا الاعتقاد يعني ما ظنك بأفعالي؟ هل أفعاله هتبقى منضبطة؟ لا، ما فيش انضباط، ما عندوش أساسا انضباط، ما عندوش أنه هو هيبعث بعد موتي ويحاسب ويجازى، وبالتالي أعمال التي يفعلها هي في الدنيا، نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار، ده قوله. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وبالتالي بقى بيكذب وبيكفر بالله، يشرك بالله، بيرتكب المخالفات والآثام. احنا قل عنها مخالفات وآثام، لكن هو أساسا لا يراها كذلك، يرى أن دي يعني دنيا، فله أن يحيا في الدنيا بأي معيار هو يراه، بأي معيار، ما فيش أسس ولا قواعد أساسا هتكون حاكمة للتصرفات، لأنه لم يؤمن باليوم الآخر. لكن ايه اللي بيخلكش انك انت تغش؟ طب ايه اللي بيخلكش انك انت تخون؟ ايه اللي بيخلكش انك انت تسرق تزني؟ يبقى ايه اللي بيخلكش تعمل الحاجات دي كلها؟ يبقى نقول على اساس ان انا هاقب من الدرس سبحانه وتعالى يوم القيامه وهنسال. فكان ده اكبر رادع يرتدع من خلال الانسان ولا يرتكب المخالفات. وان ارتكب الانسان مخالفه زلت القدم ماذا يفعل؟ بيتوب الى ربي وينيب الى ربي سبحانه وتعالى. ايه اللي خلاه يتوب الى ربي؟ ايه اللي خلاه يستغفر من ذنبه؟ رؤيه الانسان للاخره. لكن لما نعتقد انه لا بعث من بعد الموت، فعلى ذلك مهما يرتكب مخالفات لن يستغفر ربي سبحانه وتعالى، وكذلك لن يتوب الى ربي سبحانه وتعالى، وكذلك ما فيش قواعد ولا ضوابط لسلوكياته، لانه لم يؤمن بالاخره. عشان كده الايمان بالاخره لابد ان يكون عندنا الاحساس بهذا الامر، احساس قوي، وده بيبقى ضابط وحاكم لتصرفات وسلوكيات الانسان. وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. يبقى راينا ذلك، راينا ذلك حتى نكون على بصيرة من ذلك الأمر. والعاقبة للمتقين، وكان عاقبة هؤلاء الدمار والهلاك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى لا يذكرون إلا وتصب عليهم إلا عنان، ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى ده كانت نهاية فرعون وملأ فرعون وجند فرعون، أن الله سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا. وبعد ذلك حتأتي الآيات في نزول التوراة على موسى عليه السلام ودعوة موسى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب، يبقى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذا هو الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، فيها النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا الله تبارك وتعالى، وعليها أيضا يعني الهدى وبصائر نبصر من خلالها طريق الهدى لعلهم يتذكرون. جعلنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.